تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء يا سميع الدعاء. اصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا ووالدينا وبلادنا وبلاد المسلمين. واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله نستغفر الله. لا إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.